وجدوه إلى البلد الخير أقرب بشبر أو ذراع، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أنه مما يدل على صدقه، وهو يكابد الموت ينأ بصدره ويعجز أن يسير، ينأ بصدره ليقرب. وجاء أيضا في رواية أن الله أوحى إلى البلد الخير أن تقاربي إليه، وإلى بلد الشر تباعدي عند القياس، قربت قليلا وبعدت تلك. المقصود أن هذا يدل على عظم رحمة الله جل وعلا، وأنه لا يهلك على الله إلا الهالكين، غير أنه يجب أن يعلم أن الأمور التي تقتضي رحمة الله، أولا أن يكون الإنسان على الإيمان، ثاني أن يكون على السنة، ما يكون مبتدع ضال يعمل أعمالا على خلاف ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت كثيرة، فإنه إذا كان بهذه المثابة فهو ممن قال الله جل وعلا فيهم أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ذكر أنهم يخشعون ويعملون وينصبون، والنتيجة أنهم يصلون النار الحامية بسبب أنهم على ضلال وأنهم على بدع. إذا كان الإنسان على السنة وإن كان عمله قليل وإن كان عنده إسراف، فيجب أنه لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، مع أنه يجب أن يخاف حتى يكون الخوف حاملا له على العمل وداعيا له عن اجتناب المعاصي، والرجاء يكون أيضا مرغبا له في فعل الطاعة، يرغبه في ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أما قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يقول بعض العلماء إنه ينبغي للإنسان ما دام في صحته وقوته أن يكون الخوف أغلب عليه حتى يكون العمل أمامه، يعني أكثر يعمل لأجل ذلك. أما إذا وقع في المرض وفي الضعف فإنه ينبغي أن يعكس القضية، يكون الرجاء أغلب عنده من الخوف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. في الحديث الآخر إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا وجده، وإن ظن شرا وجده. فيقدم الرجاء، وينبغي إذا كان أيضا في المرض أن يذكر بأعماله الطيبة الصالحة حتى يكون ذلك داعيا لرجائه، يكون يغلب عليه الرجاء. ذلك أنه في هذه الحالة أصبح ما يستطيع أن يعمل، وإنما عمل القلب فقط، يأتي عمل القلب، القلب دائما، ولكن في هذه الحالة فيكون عمل القلب من الرجاء أغلى من الخوف، حتى يكون عند

وأن الشيء الذي كتبه الله لا بد أن يقع، رضي أو سخط. فإن رضي أجر، والقدر سائر وماض، وإن سخط فله السخط، وقدر الله جل وعلا لا بد من نفاذه. فالصبر أقسام ثلاثة: اسم يكون على الطاعة، يصبر الإنسان على الطاعة، لأن النفس قد تكون مثلا غير منقادة للطاعة، وقد يشك عليها بعض الطاعات فيحملها على هذا بالصبر، يصبر. القسم الثاني صبر عن المعصية، لأن المعاصي كثير منها تهواها النفوس وتريدها، فيحمل نفسه على الصبر، يصبر، يحبسها عن هذا الشيء، ويرجو بذلك الأجر من الله، يصبر خوفا من الله ورجاء لثوابه. القسم الثالث الصبر على أقدار الله. فإذن يكون أقسام ثلاثة: صبر على مأمور، وصبر عن محظور، وصبر على مقدور. ولا بد أن يقع الإنسان في هذه الأمور، فإن صبر فله الأجر والثواب، وإن لم يصبر فقدر الله ماض وعليه الوزر والعقاب. ثم الصبر مأخوذ من الحبس والمنع. إذا حبس يقال صبر، صبر، ومنه الذي يقتل وهو محبوس، يحبس ثم يقتل، يمسك ثم يقتل، وقتل صبرا، مصبور محبوس ما له تصرف في نفسه. فالصبر معناه الحبس على الشيء ومنع النفس منه، فيمنع نفسه إما على طاعة يحملها عليها ويصبر على ذلك، أو يصبر نفسه عن معصية ويمنعها. ويكون الصبر للقلب وللسان والجوارح، فالقلب لا يبغض ولا يكره، بل يرضى ويسلم لقدر الله، واللسان ما يشتكي ولا يتكلم بالشيء الذي يسخط الله جل وعلا، والجوارح ما تفعل، ما يلطم ولا يشك ولا يحث تراب ولا يفعل فعلا ينافي الصبر. كل هذه يحملها على التسليم والطاعة والانقياد والرضا لله جل وعلا. والإنسان لا بد أن يكون إما يفعل طاعة مأمورا بها وينهى عن معصية، أو أنه عنده نعمة ثم قد يفقد شيئا منها، فيجب أن يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ما قدر عليه، وبالصبر ينال الأجر العظيم، فإن الله جل وعلا يوفي الصابر أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ليس كالحسنات الأخرى. الحسنات قد ذكر الله جل وعلا أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا عام، وفي بعض المواطن يقول له بالحسنة الواحدة 700 حسنة، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 في 100 700 حبة واحدة تصبح 700 حبة،